سمحت، يقول السائل: أعمل في شركة وقد جعلت تأميناً صحياً لموظفيها، فهل يجوز أن نتعالج مع هذه المستشفيات المتعاقد معها؟ يقول: أعمل في شركة وقد جعلت تأميناً صحياً لموظفيها، فهل يجوز لي أن أتعالج؟ أعمل فيها ولا تفعل التأمين، أعمل في الأجر المعلوم ولكن اترك التأمين، لا يصلح التأمين. أما العمل لا بأس، إذا كان عمل مباح، كان فيها عمل مباح، أما التأمين لا، لأنه قمار.